عباد الله، ها نحن نرى عودة الوباء إلينا وارتفاع عدد الإصابات، مما يدعونا إلى الالتجاء إلى الله والتضرع إليه أن يرفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء والمرض، فإن الأمر إلى الله، والدنيا والآخرة ملكه وحده، وهو ربنا لا رب لنا سواه، ولا كاشف للبلاء إلا هو، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. ومن أعظم ما يدفع البلاء قبل وقوعه ويرفعه حين وقوعه العودة إلى الله تعالى، والتزام تقواه، والخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وأن نرجع إليه بالتوبة من الذنوب والتخلص من العصيان، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وأكثروا من الاستغفار، فهو للخير مدرار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. عباد الله، ومن أسباب السلامة اتباع الإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية التي أمرت بها الجهات المسؤولة، والأخذ بالأسباب من تمام التوكل على اللطيف الوهاب.